لا خلي التميس، تميس كبير وفخم، لا ده هو يعني شيء كده يعني اكسر على مهلك كده وارميه في الجدار يعني. طيب فالدخن هذا يعني اكبر قليلا من السمسم ويطحن ويستخدم في الخبز. فيقول انا ما كنت اتصور في يوم من الايام ان الدخن هذا فاكهه، من من يعني من خسه الدخن، القمح الشعير ياكلونه، لكن الدخن يعني خبز جاف قليلا يعني. حتى مررت بوادي آل عمان قوم إذا نزل الأضياف دارهم، يعني إذا نزل الضيوف عندهم، قال انظر لخساتهم ونذلاتهم، قالوا لمن؟ قالوا لأمهم قومي فبولي على الناس. حتى إذا إن النار في بلاد العرب كان يعني يذبح يطهى عليها الذبائح وتشوى فإذا أطفئت النار فسيتعللون من النار ما يوجد نار، فسامحونا ما نستطيع أن نذبح لكم ولا. ومع أمهم، مع خساتهم ونذالتهم مع أمهم، أنها يعني أمروها أن تبول على النار، فقالوا لها ولا تكوني بذاك البول مسرفة، لا تسرفي في البول، ولكن قدريه مقدارا بمقداره. أفقتم أم ما زلتم؟ طيب نكمل أسباب العلة. قلنا من الأمور العارضة التي تؤدي إلى خفة الضبط وكثرة الأوام فقدان البصر، فقدان البصر، صلى الله عليه وعافينا وإياه. لا شك أن فقدان البصر مرض، مرض ومرض خطير يدخل على الإنسان الحزن، إلا يعني أن يعني يكون يعني عنده يقين عظيم جدا في الله سبحانه وتعالى. لكن قد يدخل عليه الحزن أيضا من جانب أنه بعد أن كان يمشي بنفسه فأصبح يقاد. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الإمام الكبير الذي يعني ما كانت الرحلة لأحد في عصر مثل ما كانت لعبد الرزاق عليه رحمة الله. فعبد الرزاق عمي في آخر عمره فتغير حفظه عليه رحمة الله. الأمر الخامس من أمور من أسباب العلل، الأسباب التي يعلل بها، قصر الصحبة. قصر الصحبة يعني قلنا العالم إذا كان عالما كبيرا ويأخذ عنه طلاب كثر يقسم طلابه، مثل الزهري، مثل شعبة، مثل قتادة، مثل الأعمش، مثل مالك، مثل أحمد، مثل ابن معين، مثل البخاري، أمثال هؤلاء لهم طلاب كثر. فتلاميذهم على طبقات، طبقة الأولى ثقات أصحابه الذين لزموه، طبقة الثانية ثقات أصحابه الذين قلت ملازمتهم، قصر الصحبة أتى للشيء. لا شك ولا ريب أن الأمر يختلف، فرق بين طالب العلم أو العالم الذي يذهب لعالم آخر وأن يجالسه سنوات وأن يسافر معه وأن يجالسه وأن يعرف ما يفرحه مما يغضبه، ما يعني يدخل ما يضيق صدره مما يدخل عليه السرور، ما يؤلمه ويحزنه مما يفرحه، ويعني متى يكلمه متى، ويختلف عن الذي ذهب مثلا وجلس معه مجلسين ثلاثة أربعة، طيب أربعة، وأخذ عنه العلم والصحة، هذا يختلف. ولذا مثلا يعني الحميدي قالوا إنه كان من أعلم الخلق بسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان من أعلم الخلق بعمر بن دينار. فإذا اختلف في الذين هم أوثق الناس في الراوي مع الذين هم دونه يقدم حديث الذين هم أوثق الناس فيه. فقصر الصحبة تؤدي إلى قلة أو خفة الضبط والإتقان. طب هو عالم وإمام ويروي عن إمام، من الممكن أن يكون لم يتقن حديث هذا الإمام، فليس شرطا أن كل راو ثقة